فجريج هذا شاب صالح عابد منقطع للعبادة، زاهد في الدنيا، مقبل على الله جل وعلا، لكنه قليل العلم، قليل العلم والفقه، لكنه يتعبد لله عز وجل بحسب ما عنده من العلم، وهو مقبل على الله، وتولاه الله جل وعلا، لأنه تولى الله سبحانه وتعالى. فكان إذا انتهى من ما يتعلق بأمه، بار بأمه، أخذ زاده مزاده وصعد إلى صومعته. الصومعة تشبه المنارة، يعني غرفة عالية متميزة، ومن حكمة ارتفاعها أنه يتفكر المخلوقات دون حائل، وهو يخلو بها في العبادة، ما عنده غير الذكر والصلاة. فجرت المقادير بأن أمه احتاجت إليه في أمر تكلمه، فجاءت إليه ضحى، يعني في أول النهار، في أول النهار مثل في ما بعد صلاة العيد أو كذا، وقفت عند صومعته تحت الصومعة، ورفعت طرفها تجاه الشمس تقول: يا جريج يا جريج، تناديه. فصادفت أنه كان يصلي نافلة صلاة الضحى، فتردد هل يقطع صلاته ويجيب أمه، أم إنه يمضي في صلاته ويؤجل أمه. فترجح لديه لقلة علمه أنه يمضي في صلاته لأهمية الصلاة عنده، وخفي عليه أن طاعة الأم واجبة، وأن الصلاة التي هو فيها نافلة ليست فريضة، لو كانت فريضة كان له عذر أن لا يقطعها. وخفي عليه أيضا أنه يشعر أمه بما يفهمها أنه في صلاة، مثل أن يسبح أو يرفع صوته بالحمد لله رب العالمين أو الله أكبر، لأنه مسكين. فلما لم يرد على أمه رجعت إلى بيتها وأمضت يومها وليلتها. فلما كان مثل هذا الوقت من الغد جاءت بنفس الطريقة ونادته وصادفته في صلاته، فتردد كذلك ومضى في صلاته وترك أمه. فرجعت وأمضت يومها وليلتها بعده، ثم جاءت بنفس الوقت وبنفس الطريقة فنادته وصادفته في صلاته، فتردد كذلك ومضى في صلاته. فغضبت عليه مع حبها له، لكن بعد 3 أيام نفد صبرها، فدعت عليه. ولو كان عندها فقه لدعت له، رجل منقطع للعبادة وصادفته في صلاته، وتعلم أنه لم يتركها تهاونا بحقها أبدا، لكنها مسكينة عامية، فلذلك استبقت ودعت عليه. مفروض أنها تدعو له، أو أنها تصبر حتى تنظر في وضعه، قد يكون مات، وش المانع؟ قد يكون قبض مسكته هو يصلي. فتحامقت وراعت جانب الأمومة وعظمته، وراعت جانب البنوة وغمطته واستخفت به، فدعت عليه دعوة شديدة وفيها لطف. ما دعت عليه بالفتنة أن يقع في الزنا، لا، دعت عليه أنه قبل ما يموت ينظر في وجوه الزواني، أنه يبتلى ببلية تجعله ينظر في وجوه الزواني البغايا. هذا كله اختيار سيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أزواجكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها الدعاء. فهي دعت عليه ولم تبالي بعاقبة الدعوة، وظنت أن الدعوة خفيفة، وهي ما هي خفيفة، ثقيلة وكريهة، لأنها بلية. ومن نظر في وجوه المومسات لا يؤمن أن يقع فيهن، إذا اجتمع بهن وحضره الشيطان وجند الشيطان فهو على خطر. لكن الله تعالى عصمه لولايته تقوى. فمضت الأيام، وهذا في تنبيه أنه الإنسان لو كان يصلي في بيته مثلا ودعته أمه أو أبوه، لأنهم أعظم الناس حقا عليه بعد السلطان، أنه إذا كان في فريضة فيشعر بما يشعر أنه في صلاة، يسبح يكبر، أقل الأحوال مثل ما يقول العوام يتنحنح، يشعر أنه مشغول. أما إذا كانت نافلة فيقطع النافلة ويعود إليها مرة أخرى، وهذا فرق بين الفريضة والنافلة. وهكذا إذا أنك دخلت المسجد ثم شرعت في نافلة سنة راتبة أو تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فتنظر تفكر كان بإمكانك أنك تخلص من نافلتك قبل أن يركع الإمام الركوع من أول ركعة، فتكمل نافلتك خفيفة. وإن كنت تخشى أن تفوت عليك الركعة الأولى بفوات الركوع فتقطع النافلة. وهكذا الإنسان يفكر في هذا ويكون عنده فقه. فإن علم، كان على علم يعمل بعلم، ما هو على علم يسأل حتى يكون على بينة، من أجل أنه ما تتكرر عليه المسألة مرة أخرى. مثل هذا المسكين 3 أيام وهو يمضي في صلاة نافلة ويترك أمه ويحتاج عليه، ربما أنه في أمر ضرورة، فهذا ينتبه له. هذا الشيء الثاني تنبيه للوالدين أنه لا يجوز لكم الدعاء على أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أزواجكم، فادعوا لهم، ادعوا بالخير، أعينوهم على أنفسهم، اسألوا الله من فضله، لا تدعوا من دون، هذا غلط. أنت مأمور أنك تؤدب ولدك التأديب الذي يقيمه على الشرع وعلى الأخلاق المحمودة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة، لكن لا تدعو. والتأديب ما هو مقصود منه أن الإنسان يتشفى من الولد، لا، مقصود منه الزجر، الزجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني درءا للفتنة. فالتأديب مطلوب، لكن الدعاء على الولد لا، ادعو له لا تدعو له. وهكذا على نفسك، بعض الناس يدعو على نفسه ويلعن نفسه من الحمق، بعض الناس يدعو على ماله ويبتلى بإجابة الدعاء. فهذه المسكينة لو دعت له بزيادة الصلاح وزيادة الهدى وزيادة التوفيق والذرية الصالحة وبالعلم النافع كان أحسن، لكن مسكين. فالمقصود أنه جرى هذا وجعله الله عز وجل موعظة للناس. أسلوب الولد مع أمه غلط، وأسلوب الأم مع ابنها غلط، مخالف للشرع، فلا يؤخذ بهذا، ينظر ما هو الصواب الصحيح. مضت الأيام فتذاكر ملأ من بني إسرائيل فسقة مجتمعين في مكان فسقة ومعهم امرأة بغي زانية فتذاكروا بشيء وذكروا جريجا وعبادته أنه عجيب وأنه كذا وأنه ثابت وأنه زاهد وأنه عابد وأنه وأن فقالت الخبيثة أنا أفتنكم أنا أفتنه أنا أكفيكم إياه وذهبت إليه بشرها فنادته من تحت الصومعة فلما رآها تركها أغرته بنفسها ودعته إلى وقاعها لكنه أعرض عنها تركها اشتغل بعبادته فوجدت راعي غنم جاهل فأمكنته من نفسها فحملت لما ولدت قالت هذا من جريج كذب وبهت وجرام فأخذت هؤلاء المجرمين العصبية والحنق عليه لصلاح وتقوى وأشاعوا خبر الإفك هذا والبهت حتى رفع إلى ملكهم فأمر بأن ينزل من صومعته وتهدم الصومعة ويعاقب يعير يشهر به ويقتل فجاءوا وبدأوا نادوه وأنزلوه بالقوة وضربوه وشتموه وهزأوه وهدموا صومعته وذهبوا به إلى سوقه وأشهروه في السوق ومضوا بهم إلى ملكهم وأحضر عنده وبينما هو حاضر عنده وهو يواجه الأمور المؤذية كلها مؤذية هذا إنزاله من موضع العبادة وهدم الصومعة وجلبه للسوق والإفك عليه والبهت الظاهر وتشهيره في المجتمع وإحضاره عند ولي الأمر العام كلها مؤذية تقتضي منه أنه ينقبض أنه يبكي أنه كذا غير أن الرجل تبسم فعجبوا له أنت في هذه الحالة تتبسم فقال إيه أنا ذكرت أن أمي دعت علي وأنه استجيب لها فهذه آثار الاستجابة لها أني أنا اللي أخطأت أني كالمعتذر وأنه غفل عن خطر دعاء الوالدين بل خطر الدعاء عموما المهم أنه قرر أنت زنيت قال ما زنيت أبدا قال لا زنيت وهذه المرأة هي التي تقوله دعت عليك هذا وهذا الولد منك فقال دعوني أصلي فقام توضأ وصلى يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه أن يفرج همه ويزيل عسرته وينفس كربه ويظهر حجته على صلاحه وتقواه وبراءته مما نسب إليه ودعا الله وتضرع مكنوه من الصلاة من توفيق الله له ودعا وتضرع وسمع الله له لأنه ولي صالح شاب صالح نشا في عبادته لكنه يفوته شيء كثير من العلم مسكين فلما فرغ من الصلاة قال أين الصبي؟ قالوا هذا فطعن في خاصرته في جنبه قال يا غلام من أبوك؟ الصبي ما يتكلم ما هو عادل يتكلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم في أول حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة أحدهم عيسى بن مريم عليه السلام فأنطقه الله بقدرته جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي أنطق السماوات ائتيا طوعا أو كرها السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين قادر على أن ينطق الغلام الذي في المهد، حديث عهد بالولادة. فقال له: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. انتسب إلى أبيه بالصفة، فندموا على فعلتهم واعتذروا إليه وعرضوا عليه أن يبنوا له الصومعة من الذهب غلوا فيه، وتكميلا لاعتذارهم وندما على ما حصل منهم، فقال: لا، أعيدها كما كانت. فدل ذلك على أمور: الأول أنه ينبغي أن تكون العبادة على وفق الشرع، وأن الإنسان إذا أشكل عليه الأمر مثل هذا أنه يوقف التصرف حتى يستفهم عن الحكم الشرعي، حتى يكون تصرفه على ضوء الشرع. هذا الذي ينبغي وهذا يتعين. ومن ذلك إذا كان عندك مشروع تجاري ولا كذا ولا كذا وفيه شبهة، أنك ما تدخل فيه حتى تتبين، حتى المساهمات تتفهم هل هي شرعية ولا ما هي شرعية. المساهمات والأسهم وأسهم الشركات وغير، الإنسان ما يستعجل، ما يكون دينك أرخص شيء عليك، تأخذك العاطفة ومجاراة الناس ومجاملة الناس ومداراتهم ومباهاتهم، غلطة. دينك أهم شيء، رأس مالك دينك في الدنيا والآخرة. والثالثة حق الوالدين، وأنه عظيم، أعظم حق بعد حق الله عز وجل، ثم حق السلطان ولي الأمر المسلم. السلطان لو أخذك من بيت أمك وأبيك للجهاد في سبيل الله تطلع على طول، لو طلبك لحاجة للمسلمين تلزمك وأنت أهله. السلطان مقدم في الأمر العام على الوالدين. وإذا كان الجهاد ما هو فرض عين فالوالدين حقهم مقدم، إذا كان نفل ومنعك تمتنع، إذا كان فرض حضرت بين الصفين أو دعاك السلطان للجهاد لتخصصك أو هجم العدو على بلد أنت فيها ونفر الناس كلهم، تطلع مع الناس للدفاع عن الدين والحرمات. وفي هذا إن حق الأم مقدم على حق الأب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها من البر ثلاث مرات: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني ببري، يقول أمك. المرة الثانية أمك، الثالثة أمك، بعدها قال أباك. دل على وجوب بر الوالدين، ودل على تقديم بر الأم في جملة البر، في جملة البر. أما إذا كان الموضوع يتعلق بالتربية وبالسياسة العامة ومصلحة المصلحة العامة للولد وللبيت، فالأب مقدم لأنه هو ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها نائبة عنها مسؤولة عن رعيتها. فينتبه لهذا. الثالث أن الفقه في العبادة قبل العبادة، ما تباشر عبادة إلا بعد الفقه فيها. ومن ذلك أنك إذا جاء رمضان تتفقه في أحكام رمضان، إذا جاء الحج أو أردت الحج أو العمرة تتفقه في أحكام الحج والعمرة، إذا أردت أن تدخل في البيع والشراء والمعاملات تتفقه في أحكام المعاملات، إذا أردت الزواج تتفقه في أحكام العشرة والزوجية ولاية رعاية البيت. هكذا في كل شيء بمناسبته، ما تلزم أنك تكون فقيه في كل شيء، لكن بالمناسبة. والأولويات، أهم ما عليك التوحيد ثم بعد ذلك الطهارة، ثم بعد ذلك الصلاة، وهكذا. توحيد الإيمان، توحيد الله عز وجل باطنا وظاهرا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر الخير وشره، والاستقامة على فرائض الإسلام الخمسة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم بعد ذلك الأمور الأخرى. أول شيء دينك، كذلك من المهمات أن الرجل الصالح يبتلى بالبلية بسبب منه أو بغيره، ولله الحكمة في ذلك، لأنه إذا ابتلي يكون من الحكمة تكفير الخطايا، من ذلك تكفير عقوق الوالدة في هذا، والثانية أنه ما يركن إلا الدنيا، يعلم أن الدنيا دار كدر وأن الآخرة هي دار المقر، حتى لا يتوطن الإنسان الدنيا يدري أن كدر وأنه ممر للآخرة لا يغتر فيها، فيشكر عند النعمة ويصبر عند البلية. ومن الحكمة في ذلك أن مقادير الله تجري على الخلق كلهم، الخاص والعام، ولهذا جرت على النبي صلى الله عليه وسلم، أصيب بالمرض وأصيب بالسحر وتآمر عليه الأعداء لقتله عدة مرات، وهكذا. من تعز من النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا؟ ومن ذلك أن حسن الظن بالله وسابق الطاعة يكون سببا للنجاة من الهلكات والبليات. فهذا الرجل الصالح لما احتاج إلى الله عز وجل أجابه، فلطف به أنه ما رموه من أعلى الصومعة، ولطف به أنهم ما قتلوه أول شيء، ولطف به أنه رفع إلى الملك ليصير القرار ما هو بيدي السفهاء والغوغاء والأعداء، ولطف به أن الله عز وجل ألهمه في شدة الأمر إلى الصلاة، يتوضأ ويصلي. ليش؟ لأنه تعود الصلاة في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف كيف الشدة. قال تعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قبل أن يدخل بطن الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأنجاه الله عز وجل لتسبيحه السابق عبادته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. فلذلك أنطق الله الغلام، آية نادرة جدا، حادث نادر جدا بقدرة الله جل وعلا. وهذا الراهب ما هو نبي ولا رسول، صالح، شاب صالح فقط، لكن لطف الله به لعبادته ومحبته للعبادة ومحبته لله جل وعلا وإقباله عليه وانشغاله بعبادته، حتى قصر في حق أمه. فلذلك لطف الله به وأقام حجته، أظهر براءته وأقام حجته، وجعل المغرضين الكائدين له يعتذرون منه، ورفع الله مقامه عندهم حتى غلوا فيه وأرادوا أن يبنوا له الصومعة من الذهب، أنفس ماله. هذا دليل ثمرة التقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من أمره يسرا، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يتوكل على الله فهو حسبه، هكذا. هذه فائدة من الفوائد العظيمة. ثم كذلك أن هذه القصة موعظة من قبلنا، نقلت إلينا بالسند الوثيق المتصل المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الوقائع اليقينية إن حادثة، وهي من مواقع العظة والعبرة، والراوي لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شك فيها شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، هذه من أحاديث الأنبياء، وكثيرة أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار بني إسرائيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن فيهم عجائب. من أصناف العبادات ومن أصناف التصرفات، فيهم عجائب وغرائب، لكن المحقق منها قليل ما جاءنا بالسند المتصل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو كان موافقا للشرع. ففي أخبارهم عجائب وقصص هكذا. وفي هذه القصة عدة فوائد جوانب أخرى، والحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.